الله يحب المدح، يعني أن يمدح. امدحوا الله، كيف نمدح الله؟ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، لا مباعد لما قربت، ولا مقرب لما باعدت. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. شوفوا يا أخوان، لاحظوا، هذا مدح لله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من مدح. لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. امدح ربك. الله يحب المدح، يحب أن يثنى عليه، يحب من عبده أن يثني عليه. وإذا مدحت ربك مدحك وأثنى عليك في الملأ الأعلى، وإذا ذكرته ذكرك في الملأ الأعلى.